وهكذا لو كان أم وبنت وأب أو جد، الأم لها السدس والبنت لها النصف ثلاثة، والأب له السدس والباقي يأخذ تعصيب، يجمع بين الفرض والتعصيب. القسم الرابع يرثهم بفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمعون بينهما، إما هذا وإما هذا بس، وهم أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء الأربعة إما بفرض فقط وإما بالتعصيب فقط، ما يجمعون بينهما. فالفرض مثل أم وبنت وأخ شقيق، أم وبنت ابن وأخ شقيق، أم أخت شقيقة وأخ لأب، أم أخت لأب وعم شقيق، ما له إلا فرض في هذا. بنت وأخ شقيق اثنين، بنت النصف وبقي الأخ، بنت وابن ابن اثنين، لبنت النصف وبقي ابن الابن، بنت ابن وأخ شقيق لها النصف من اثنين لها النصف وبقي الأخ، أخت شقيقة وأخ لأب من اثنين شقيق لها النصف والباقي الأخ لا بتعصيب، أخت لأب وعم شقيق من اثنين أخت لأب النصف والباقي العم، فرض ما فيه إلا فرض. ثارة بالتعصيب ما فيه فرض، مثل بنت وابن لها تعصيب مع الابن، ذكر من تحاضر الاثنين، بنت ابن وابن ابن لها تعصيب مع ابن الابن، لذكر من حضر الاثنين، اخت شقيقه واخ شقيق لها تعصيب مع الاخ شقيق لذكر من حضر الاثنين، اخت الاب مع اخ الاب كذلك تاخذ الثلث تعصيبا لذكر من حضر الاثنين، وهكذا اذا كنا عصبه مع الاخوات الشقائق مع البنات يكون تعصيب، وهكذا الاخوات لا مع البنات وبنات تعصيب. فالحاصل أن هؤلاء الأربع إما فرض وإما تعصيب لا يجمعون بينهما، إما فرض إذا كنا مستقلات أو تعصيب إذا كنا مع المعصب. وفق الله جميعا. أستغفر الله أستغفر الله ما هو الفرض لغة واصطلاحا؟ القطع، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. كم أنواع الإرث؟ نوعان: فرض وتعصيب. كم الفروض المقدمة منصوصة في القرآن؟ ستة. نعم. الثلث والسدس. نعم. الثلث والسدس والثلثان. إيش؟ الثلث. وش يقول الثلث؟ النصف والربع. نعم. والثمن والثلث والسدس والثلثان. في سابع. الثلث الباقي في مسألة العمريتين. اجتهاد الصحابة. اجتهاد الصحابة. وهما أم وأب وزوج وزوجة وأم وأب. طيب، إلى كم ينقسم ورثة اللي بعده؟ إلى كم ينقسم ورثة بالنسبة إلى النوعين؟ أربعة أقسام. نعم. قسم يرث بالتعصيب فقط. نعم. قسم بالتعصيب فقط. قسم يرث بالتعصيب فقط. إيه. وهم 12. أو الأول. هم سبعة. الأول. الابن وابن الابن. الأول. قسم إيش؟ يرث بالتعصيب فقط. ها؟ قسم يرث بالتعصيب فقط. لا، أول بالفرض فقط. ها؟ أول بقسم بالفرض فقط. بالفرض. الثاني. بالتعصيب. التعصيب فقط. نعم. الثالث. الثالث يرث تارة بالتعصيب وتارة بالفرض. وتارة يجمع بينهم. والرابع. والرابع بالتعصيب تارة وبالفرض تارة فقط. ولا يجمع بينهم. القسم الأول يعني بالفرض فقط. سمهم. سبعة. نعم. سبعة. عندهم. الابن وابن الابن وين نزل؟ إيش؟ الابن. بالفرض فقط. نعم. بالتعصيب. القسم الأول بالفرض فقط. سبعة هم الأم وابناها. أبناها وهما الابن والبنت. لا الابن لأم الأم الأم وابن الأم والأخوة الأخوة ولداها الأخوة لأم يعني. نعم الأخوة الأخ لأم والأخت لأم. نعم والجدة والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب. هل خمسة؟ نعم. ومن بعد السادس والسابع. السادس والسابع هذا الأم والإخوة لأم والجد والجدة بدي خامس وست سادس سابع. إيه؟ من هم من هم اللي جنبه؟ الزوجان. ها الزوجان؟ نعم. صاروا سبعة. نعم الأم والأخ لأم والأخت لأم. إيه؟ والجدتان والزوجان. الزوجان سبعة. نعم. طيب واللي بتعصيب 12 عندهم الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل والمعتق والمعتقة 12 كلهم بالتعصيب. نعم. ما لهم حظ في الفرض؟ لا. القسم الثالث يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهم. من هم؟ وهم سمهم اثنان يا شيخ. من هم؟ الأب والجد. الأب والجد بس. نعم. أبو الأب. نعم. وين على محض الذكور. نعم. والقسم الرابع يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمع بينهما وهم أربع. نعم. البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر والأخت لأب والأخت الشقيقة أكثر. بارك الله. نعم. أعرف. نعم. ما هو الفرض لغة واصطلاحا؟ الفرض لغة الحز والقطع. نعم. واصطلاحا النصيب المقدر شرعا لوارث مخصوص. نعم. لا يزيد إلا بالعول بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا فرض اصطلاح الرضيين. نعم. والتعصيب وشو؟ التعصيب لغة التقوية. نعم. وشرعا نصيب غير مقدر. يقال تعصيب. نعم. طيب كم أقسام الورثة بالنسبة إلى النوعين؟ كم الفروض المقدرة في القرآن أولا؟ الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. ستة؟ نعم. عدها نصف وربع وثمن. أي. وثلث وسدس وثلثان. طيب في سابع من الجهاد؟ سابع ثبت جاء عن اجتهاد الصحابة وهو ثلث الباقي في العمريتين وهما وهي زوج والأبوين والزوجة والأبوين. طيب والرابع سمى أقسام الورثة بالنسبة إلى النوعين بالنسبة إلى نوعين الإرث وهي التعصيب والفرض أربعة أقسام نوع يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب ونوع يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض ونوع يرث بالفرض تاره وبالتعصيب تاره ويجمع بينهما تاره والرابع بالفرض تاره وبالتعصيب تاره ولا يجمع بينهما. القسم الأول القسم الأول سبعة من هم؟ هي الأم وولداها. من ولداها؟ الأخ والأم. الأخ لأم والأخ لأم والأخت. نعم. وإن كثروا نعم ما لهم إلا فرض. نعم نعم. والجدتان والزوجان كلهم الفرض ما لهم حظ بالتعصيب. لا. القسم الثاني هو قسم يرث بالتعصيب وهو 12 فقط 12 ما لاحظ في الفرض. لا. وهو الابن وابن الابن وإن نزل 12 سم هم 12. نعم نعم. الابن وابن الابن وإن نزل والأخ لأب والأخ الشقيق وابن والأخ الشقيق والأخ لأب وإن على ما في درجة واحدة الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل وإن نزل والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وابن عم الشقيق وابنهما وإن نزلا. نعم هذا عشر. والمعتق والمعتقة 12. القسم الثالث يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. كم عددهم؟ اثنان وهو الأب وهما الأب والجد بس. نعم. من جنبك الرابع كمل. الرابع هو قسم يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ولا يجمع بينهما وهما أربع وهم أربعة وهن أربعة أربع البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب يعني فأكثر نعم نعم طيب جنبك نعم ما هو الفرض لغة واصطلاحا؟ فرض لغة القطع والحزم نعم واصطلاحا؟ اصطلاحا هو نصيب مخصوص لوالد نصيب نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا يزيد إلا بالعول ولا ينقص إلا لا يزيد لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول والتعصيب ما هو لغة؟ تعصيب قوة التقوية لغة وشرعا اصطلاحا اصطلاحا هو ما لم يقدر شرعا نصيب بغير تقدير نعم يا شيخ سمي الفروض المنصوص عليها في القرآن الفروض ستة منصوص عليها في القرآن ستة يا شيخ نعم النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس في سابع نعم بالثابت باجتهاد الصحابة في نعم الأوليتين وهي في الباقي نعم في العمريتين الأوليتين وهما زوج وأبوين وزوجة وأبوين هو الثلث الباقي إيش؟ الثلث الباقي في زوجة وأبوين زوج زوج وأبوين وزوجة وأبوين زوج وأم وأب أحسن أوضح زوج وأم وأب زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب طيب تعطى الأم فيهما ثلث الباقي تعطى الأم فيها ثلث الباقي نعم اجتهد فيهما اي نعم ما شاء الله والرابع سمع أقسام الورثة بالنسبة إلى الفروض والتعصيب أربعة يا شيخ أربعة أقسام نعم القسم الأول قسم يرث بالفرض فقط كم عددهم؟ عددهم سبعة عندهم الأم وأبنائها اللي هو الأخ من هم؟ الأخ لأم والأخ لأب والأخ الأخ لأم والأخت لأم وين كثر وين كثروا؟ نعم يا شيخ نعم والجدتان الجدتان ايش اي الجدتان ايه؟ والزوجان بس اي نعم سبعه سبعه القسم الثاني يرث بالتعصيب فقط ما لاحظ من الفرض لا نعم كم عددهم عددهم 12 يا شيخ هلهم الابن نعم وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما والعم لأب أبناؤهما وإن نزلا نعم نعم والعم لأب والعم الشقيق وأبناؤهما وإن نزلا والعم الشقيق والعم لأب وإن نزل أبناؤهما لا والعم الشقيق والعم لأب أول وأبناؤهما لا قبل والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا يعني إيش من عليا يعني صار أخو جده يعني عم الميت أخو أبيه وعم أخو جده نعم هكذا نعم نعم إيه الله وابناهما وابناهما وإن نزل وإن نزل لا نعم والحادي عشر الثاني عشر المعتق والمعتقة طيب القسم الثالث يرث بتعصيب تارة وبفرض تارة ويجمعون بينهما وهما اثنان ويجمعون بينهما تارة نعم تارة كذا وكذا وكذا نعم الفرض مثل هما اثنان الأب والجد الأب والجد نعم طيب الجد والأب ولا أبو الأم الجد والأب يا شيخ أبو الأب لا الجد والأب لكن الجد من هو جد أبو الأب ولا أبو الأم لا جد الأب يا شيخ أبو الأب نعم يعني وين على وين على بحض الذكور نعم يا شيخ القسم الرابع القسم الرابع يرث بالفرض تارة بالتعصيب تارة ولا يجمعون بينهما تارة ولا يجمع بينهم ولا يجمع بينهما ولا يجمعون بينهما كم عددهم أربعة إناث كلهم إناث نعم البنت البنت وبنت الابن وإن نزل وإن نزل وإن نزل أبوها وإن نزل أبوها شيخ وإن نزل أبوها نعم وإن نزل أبوها لأن إذا نزلت هي صارت من ذوي الأرحام من بنت من ذوي الأرحام وإن نزل أبوها نعم والأخت الشقيقة والأخت لأب يعني فأكثر نعم نعم بعدك أحد لا يا شيخ أستغفر الله إذا هلك عليك نعم عن زوج وأم وأب وابن. نعم. المسألة من ستة. نعم. المسألة من 12. مش للزوج؟ الزوج له الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس، والباقي نعم. للابن. الأم لها السدس، والأب له السدس، والباقي للابن. كم الباقي؟ هنا الربع ثلاثة واثنان، اثنان أربعة وثلاثة سبعة، خمسة. خمسة؟ نعم. الزوج من أي قسم؟ الزوج من القسم نعم. الذي نعم. الزوج من القسم الذي يرث بالفرض فقط. نعم. والأم؟ والأم بالفرض كذلك. الأم بالفرض. والأب؟ الأب بالفرض أو التعصيب. نعم. والابن؟ والابن من القسم التعصيب. التعصيب نعم. نعم. بعدك؟